أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المانع الأول وانتهى الكلام عنه، فالظاهر أنه سألنا نحن سؤالين. زين فما حصلتوا؟ بحثتوا عن الجواب أو حصلتوا الجواب؟ ما حصلتوا؟ أحد حصل جواب فيه؟ سؤالين. فلا توارد. قال الذكر في بابه أن اللعانة يكون سببا في قطع زوجه. راجعتون بابه في بابه، ما هو متراجع بابه مفروض، هل مطلق اللعان أو اللعان على أقسام وكذا، راجعوا أكثر. قال الثاني، تقع في هذه المسألة الملحق الثاني، هذا الملحق الثاني. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى ميراث المفقود، ميراث المفقود، ويعنون في كلمات الفقهاء بميراث المفقود. وقد تعرضنا إلى هذا المطلب في منهاج الصالحين في مسألة طلاق المفقود عنها زوجها. وقلنا هناك، وهنا أيضا المصنف يكرر، قال بأن الشخص إذا غاب إلى درجة ليس عندنا اطلاع على أخباره فانقطعت أخباره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى غيبة منقطعة، بحيث انقطعت الأخبار وفقد، فلا يعلم أنه حي أو أنه ميت. فما هو حكم ماذا؟ حكم أمواله، هل تقسم تركته أو لا تقسم تركته، أو كيف نتعامل مع الأموال الموجودة عنده، مع والحال أن عنده زوجة مثلا، زوجته الآن انتظرت سنة سنتين 10 20، إلى متى تنتظر؟ الكلام يقع في هذا المطلب. والمهم في هذا البحث النظر إلى مسألة الميراث. المصنف هنا زين ذكر فقط هذا المطلب من جهة المانع، وإلا سيأتي البحث مفصلا في بحث تحت عنوان ميراث من؟ ميراث المفقود، ويكرر هذا المطلب ويذكر أدلة هذه الأقوال. زين، فهنا نحن نرجع تفصيل البحث إلى ما سيتعرض له بعد ذلك. جيد، سيتعرض إلى بحث مستقل بعد بحث ميراث المراتب إلى ميراث المفقود، ويتعرض هو بالتفصيل إلى الأقوال وإلى كل دليل مع كل قول ومناقشته في صفي على كتاب صفحة 344. هناك تحت مسألة قال هكذا 300 على هكذا في قال المسألة الثامنة، عند مسألة الثمان، متى المسألة الثمان؟ بعد ميراث الخنثى. قال مسألة الثمان، قال المفقود يتربص بماله، فحفح مفصل. فنحن نرجع تفصيل البحث إلى ماذا؟ إلى هنا. فقط هنا نقول ما ذكره المصنف والأقوال، فنقرأ ونطبق. قال الغائب غيبة منقطعة. ما معنى غيبة منقطعة؟ يعني غيبة تنقطع عنه أخباره، عنا أخباره، فلا نعلم أنه حي أم ميت. أما لو غاب ونعلم بحياته لا تأتي هذا المسألة ولا هذا البحث. فقال الغائب غيبة منقطعة لا يورث. وش يعني لا يورث؟ يعني هو لا يورث الغير، لا يكون بحكم الميت المورث. نعم. لا يورث، ما يصير يورث، أو يورث أو يورث، أنا دين يورث. نعم. خب يورث نفس الشيء، يورث نفس المعنى، يعني لا يمكن أن يكون مورثا للغير، هاي المعنى. خب أنا عندي بالتشديد لا يورث. خب فحينئذ يعني هو لا يورث الغير، ليش؟ لأنه نعم لا يورث الغير. لماذا؟ إذا متى قال حتى يتحقق موته، يعني إذا تحقق موته يورث الغير، لأنه إذا مات الإنسان ورث الغير. يا حد الآن ماكو مطلب جديد يا جماعة. حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا. المصنف في هذا المطلب يتعرض إلى ثلاثة آراء. إلى متى ننتظر إذا لم نعلم أنه مات هذا المفقود؟ إلى متى ننتظر لكي تقسم أمواله؟ ثلاثة آراء. الرأي الأول وما ذهب إليه المصنف وقال بأنه ينتظر مدة بحيث غالبا ما يكون بعد هذه المدة الإنسان يموت. عادة ما يكون الإنسان لا يعيش هذه المدة. افرض أنه غاب وكان عمره 60 سنة، عادة إلى متى الإنسان يعيش؟ 120 سنة، 100 سنة، ينتظر إلى عادة 100-120 سنة. بعد 100-120 سنة توزع تركته، توزع أمواله، فتكون أمواله تركة. نعم وقع الكلام أنه هذه المدة لها تحديد، يعني هذه المدة التي غالبا لا يعيش فيها الإنسان لها تحديد أو ليس لها تحديد. بعضهم حدد قال 100 سنة، 120 سنة، بعضهم قال 100 سنة، بعضهم قال ما عندنا تحديد. إحنا خب إحنا مسألة عرفية تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف الأشخاص. قد يكون شخص حاله مريض باختلاف الأشخاص، فبيلاحظ هذا الشخص عادة لا يعيش هذه المدة، فالشخص القوي والسليم غير الشخص المريض. تفتين فالمصنف هنا ما هي متحديد عن بيل الفقير ولا عندنا رواية. قال المهم هذا المسألة أنه العرف يقول بأنه هذا بعد حين صار أمره 120 سنة، بعد هذا ما يعيش عادة، وإن كان إمكان يعيش بالإمكان، يعني ممكن يعيش 150 سنة، لكن عادة وغالبا لا يعيش الإنسان هذه المدة، فينتظر إلى هذا المقدار. هذا رأي المصنف، ولهذا قال أو تنقضي مدة، هي تحقق الموت بعد واضح. خب أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، يعني مثل هذا الشخص لا يعيش إليها إلى هذه المدة غالبا. ومن متى تلحق؟ مو من وقت الانقطاع من 20 سنة، من زمان ولادته، يعني الآن كم عمره؟ مو من انقطاع كأننا ننتظر 120 سنة من حين الانقطاع، لا تأتينا؟ لا أنت فلا تتوهم من هالعبارة تنقضي مدة من حين غيابه، لا تنقضي مدة بحيث أن الآن فعلا عمره لا يستحق بأنه يعيش هذه المدة. وقلت أنه وقع الكلام في تقرير عند بعضنا، والمحققين يقولون لا تقدروها بقدر، يختلف باختلاف الشخص باختلاف الزمان باختلاف المكان. يقول فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحر. خب ما هو المراد من العبارة؟ يقول بعد ما تنقضي هذه المدة، عمره 60 وقضت 60 سنة، خب الآن خلاص تقسم تركته. هذه التركة لمن؟ حكمنا بموته الآن، هذه الأموال لمن؟ هل للموجودين في زمان الحكم بموته؟ أو هي احتمال، أو احتمال الثاني، أو أن المال يكون في الواقع لمن كان موجودا حال غيابه، وعلى وقت التغير. فوقع الكلام بين الفقهاء بأنه بعد هذه المدة التركة تقسم لمن؟ من هو المستحق لهذه الأموال؟ هنا احتمالا، احتمالا والمستحق الآن الموجودين فعلا. قول يقول لا، ليس المستحق هم الموجودين فعلا، بل المستحق ومن وما كان موجودا في زمان غيبته. فلو فرضنا، ما هي الثمرة؟ لو فرضنا أن هناك شخص كان موجودا في زمان غيبته لكن مات قبل الحكم بموته، فهل حينئذ يقال هذا كان مفروض يورث فتعطى ورثة هذا الميت أو لا؟ فمثلا ناخذ مثال حق واقع، يعني لو كان شخص عنده ولدان في زمان غيبته، انتظرنا بعد ذلك الولد الأول مات وكان عنده أبناء، هذا الولد الأول كان عنده أبناء أيضا، بعدين مشينا مشينا مشينا وصل عمره وصلنا 120 سنة المفروض صار عمره يقول بعد 120 سنة هذا ما يعيش، فحكرنا بموته الآن. ففي زمان الغيبة الموجود شخصان ولدين إلى هذا الميت، في زمان الحكم بالموت الموجود شخص واحد. الآن هذا أم الأمان لمن؟ قول يقول الموجود الفعل الآن، فهذا ما كلها لهذا الولد الثاني. قالوا يقول لا، هذه الأموال مو للولد الثاني، الأموال يتبين أنه الأموال تكون لمن كان موجود في زمان الغيبة. ومن كان موجود في زمان الغيبة؟ الولد الأول والولد الثاني. الولد الأول تقول ميت، أقول بني ميت، لكن ترجع إلى ورثته أبناء الولد الأول إذا كان عنده أبناء ورثته. المصنف ماذا تقول؟ المصنف يقول لا، لورثته الموجودين، ورثته الموجودين. ما هو منشأ الاختلاف؟ ليش يعني بعضهم قال بلحاظ زمان الغيبة، لا بعضهم قال بلحاظ الحكم بالموت؟ قالوا هكذا، قالوا هل أن بعد الانتظار هذه المدة ينكشف من أول الأمر أنه محكوم بالموت؟ ينكشف من أول الأمر في زمان الغيبة أنه محكوم بالموت، فيكون الانتظار لكي نكتشف بأنه محكوم بالموت في زمان الغيبة أو لا؟ فعلى هذا الرأي المفروض ماذا يقال؟ أنه المدار على من كان موجودا في زمان الغيبة. واضح الربط؟ فقول يقول إحنا ننتظر مدة، ليش تنتظر؟ لكي ينكشف لنا أنه مات في زمان الغيبة من حين زمان الغيبة أو لا. فبعض العلماء قالوا نفهم من الروايات بأن الانتظار ما هو إلا كاشف أن الشارع حكم بموته في زمان غيبته، فإذا الشارع حكم بموته في زمان غيبته فالمدار على الموجودين في زمان الغيبة. قالوا نقول لا، هذا الانتظار ليس من باب الكاشف عن حكم الموت في زمان الغيبة، إنما الانتظار لكي نحكم بالموت الآن، فهو إحداث للموت فعلا. الشارع قال نزلته منزلة الميت الآن، مو أنه أقول انكشف منه نزلته منزلة الميت من زمان الغيبة. واضح التفريق بين بمنين؟ فهذا قال كذا وهذا قال كذا. المصنف يقول لا، يقول يظهر من الأدلة بأنه الشارع نزله بعد هذه الفترة، نزله الآن منزلة الميت. فإذا نزله الآن منزلة الميت فكأن المدار على ما هو موجود الآن فعلا في زمان ماذا؟ في زمان الحكم بموته. قول هذا قال فيحكم لورثته، قال الموجودين. ليش قال الموجودين؟ يعني الحين فعلا في مقابل من قال الموجودين في زمان الغيبة، يقول لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقت الحكم بماذا؟ الحكم بالموت. وقع كلام أيضا، من هو اللي يحكم بالموت؟ هل يحتاج إلى حكم الشارع، حكم الحاكم الشرعي بأنه يحكم على أنه الآن مات، أو أنه لهم فقط ينتظرون مدة؟ إذا انتظروا هذه المدة بعد ذلك لم يتبين حياته، هم ينزلونه منزلة الميت. هنا المصنف أجمل ما قال، حتى الحكم بالموت، أما الحكم متوقف على حكم الحاكم أو أن الحكم يكون من نفس الورثة مسكوت عنه في البين. جيد، لعله سيأتي هناك ولن يأتي هناك. المصنف لم يتعرض إلى هذا المطلب، لكن المعروف عند الفقهاء يعني المشهور من الفقهاء يقولون لا نحتاج إلى حكم الحاكم في هذه المسألة، بل أنه الورثة يحكمون بموته. نعم. هل حساب لو فرضنا أن المدة العرفية 120 سنة، فهل يكون الحساب 120 سنة حساب دقيق باليوم مثلا؟ لا، بل باليوم بعد، يعني حتى لو واحد توفى باليوم مثلا 120 لا، لازم 120 سنة يصير. فما لو مثلا الأخ هذا توفى تأخذ اليوم واحد؟ نعم. أولاد يحرم؟ يحرمون، نعم، ما يستحق بالدقة. عم بالدقة قبل، إذا كان العرف يرى بأنه عادة يعيش في نظام فيه 120، في مقام التطبيق لابد أن نراجع الدقة. دائما قاعدة في مقام التطبيق لابد أن من أعمال الدقة، في مقام التحديد لا لا، مقام التطبيق لا يصح على رأي كل المحققين إلا شخص واحد، محقق واحد مو بحل في الأصول. ففي مقام التطبيق الفقهاء كلهم يقولون لابد أن نعمل الدقة العقلية، لكن في مقام استنباط لا المفاهيم الألفاظ ما شكل ذلك نرجع إلى العرف وتحقيقه في الأصول بعد مو بحثني. لكن في مقام الجواب عن سؤالك بل في مقام التطبيق لابد من أعمال الدقة. قال فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، في وقت الحكم بالموت. هذا قول المصنف. وقيل وهذا القائل هو ابن جنيد، قال ابن جنيد يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، زمان غيبته لأن انتظر 10 سنين، فبعد انتهاء 10 سنين يحكم بماذا؟ يحكم بأنه ميت بعد 10 سنين. فقد يكون لصالح قد يكون أضيق وقد يكون أوسع. افرض بأنه مثلا غاب عمره 100 سنة 110، فقد يقع الرأي الأول ما احتاج إلى 110، 100 كافي مثلا. مو يتصور أن هذا التحديد دائما يكون أسرع، يعني تطبيق الحكومات أسرع. لا، لو مات عمره 120 سنة كان عمره 120 وما وسخر الله وفقد هذا ابن جميل ينتظر 10 سنين. أما هذا الرأي الأول بعد 10 أيام مثلا يحكم بموته مثلا. زين، فلا تتهم بأن هذا الرأي دائما أخاف. لا، قد يكون أخاف، لكن غالبا ما يكون أسرع. غالبا واحد اللي يغيب مو عمره 120 سنة، 110 سنين صحيح، غاب عمره مثلا 25 سنة وانتظر 10 سنين. هذا قول ابن جنين، منتظر 10 سنين. بعد 10 سنين توزع التركة والمال لمن الموجودين أيضا فعلا. واضح، مو لزمان الغيبة. ما هو رأيه عند الرواية تأتينا إن شاء الله بعد ذلك في التفصيل. رواية علي بن مهزيار تسمى، رواية علي بن مهزيار تأتينا إن شاء الله بعد ذلك. خب 10 سنين هلالية ميلادية كذا، سنين هلالية. السنين إذا أطلقت يراد منها السنين الهلالية في الأحكام الشرعية، إلا أن نص على الخلاف. هنا ابن جنان سنين هلالية. وقيل هذا قول ثالث، يدفع ماله إلى وارثه. اقرأها وإيش؟ الملي. الملي. خب كيف وارث الملي؟ وارثه الملي. ما في همزة ملي، ملي بالتخفيف، ما في همزة ملي. خب يجوز وقفها ويجوز حذفها. ملي. خب كيف ملي؟ من الملاء يعني الغني. غني غني. خب بحثنا عنها معنى الاحتفال أنه موجود هنا غني. في الروايات موجود هذا الولد. حصلنا نوم لا لا، هو المليء بمعنى الغني. هو مراد هنا رأيه هذا رأي من؟ هذا رأي، هذا الرأي أنا لا يعني لحد ما أعرف نسبته زين هذا، لكن هذا تمسك برواية إسحاق بن عمار. الرواية موجودة هكذا، الرواية حكمت وقالت لا ينتظر 10 سنين. جيد، قال إذا غاب غيب منقطع بعد انقطاعه ولم تصل لنا الأخبار تعطى هذه الأموال إلى من؟ تعطى هذه الأموال إلى ورثته الأغنياء. وتعلل الرواية تقول لأنه لو تبين بعد ذلك أنه هم أغنياء يستطيعون أن يرجعون المال، أما لو كان فقير حصل مبلغ بسرعة يصرفه صحيح، فبالتالي يكون ذلك مانعا من استرجاع المال لأن هذا مفقود قد يتبين بعد ذلك حياته. التفتين في الرواية عللت اللي تعلي الرواية قالت بأنه يعطى أولياؤه أو ورثته الأغنياء. ليش الإمام يقول لأنه إذا تبين حياته ماذا يرجع، يرجعون إليه أمواله. نعم هذا القول سيأتي تحقيقه بعد ذلك. متى يعطى الأغنياء؟ هل تنتظر مدة ويعطى بعد ذلك الأغنياء أو لا ينتظر مدة؟ بمدة أنه يفقد وتحقق عنوان أنه فقد خبره مباشرة نستطيع أن نوزع ماذا؟ أن نوزع أمواله. زين؟ يظهر من كثير من أصحاب هذا القول والثاني، يعني إذا انقطعت أخبار ما ننتظر بعد مدة، لا، بمدة أنه تحقق عنوان أنه فقد خبره وانقطع أخباره. زين؟ خمون قد أخبرته قاعد في البيت، لابد أن تفحص أولا لكي يصدق عنوان فقد خبره. فإذا فحص ولم يتبين خبره لا تنتظر، لا يجب الانتظار، فحينئذ توزع أمواله تعطى لمن؟ للأغنياء. وبعد 10 سنين مثلا يعطى الكل. هذا ما في الصلاة، هي سيأتي بعد ذلك تفصيله. هذا الرأي لو كان هناك أغنياء لا يعطى أحد، توقف المال وانتظر، ما يتصرف به، يتربص بالمال، يعني لا يتصرف بالمال. يجوز التصرف، لكنه إذا تبين نعم ذلك يجب عليه الاسترجاع. إذا تبين يعني صار المال مدة صحيحة مثلاً يرجع المال للورثة. لا، هو دفع للغني. إذا بعد تحقق موته، بعضهم يقول إذا تحقق موته. لا، إذا هم يقولون إذا ما تعلم بموته إذا ما تعلم بموته فبيحصل العلم بسبب الزمان العادي فيحصل اطمئنان، لا بد أن تعطى إلى باقي الورثة. نعم نعم على آراء. نعم على نعم هذا أقول في تفصيل هو سيأتي، هو في هناك يعني كلمات متذبذبة كما سيأتي. هناك بعضهم يقول لا خلاص هذه الأموال حقه بأنه يستحقه الأغنياء، والفقير لا يستحق شيئا حتى لو تبين بعد ذلك موته، حتى لو تبين موته. بعض عبارة فيها ما فيها تفصيل، فقط قالوا هكذا يعطى للأغنياء، ما فصلوا قالوا لو تبين بعد، ما فدخلوا دخل في التفصيل. عباراتهم مجملة، لكن يظهر من بعض عبارات أصحاب القول لا، أنه هذا المال فقط وفقط المستحق له الورثة الأغنياء، أما الورثة الفقراء لا يستحقون شيئا حتى لو تبين موته. هذا حكم الشارع قالوا. شيخنا عندي إشكال صريح عن هذا الإصرار يعني. نعم. مفترض يقول الله غيبة وانقطع مثلاً، لأن إذا قال الله غيبة منقطع أي واحد أما يمكن بعد غيبة متصلة أو شيء بعد. لا غيبة منقطعة في مقابل غيبة غير المنقطعة. وإيش قصد الغيبة غير المنقطعة؟ الغيبة التي يعلم فيها حال الشخص. ما معنى الغائب؟ يعني غير الموجود. إحنا الآن عندنا أشخاص غائبين لكن نعلم بأخبارهم، فيسمى غيبة غير منقطعة. أما إذا غاب الشخص ولم يكن معنا ولم تصلنا أخبار يسمى غيبة منقطعة. إذا هذا التقدير ولا نقدر إنه يستطيع، إذا كان يعني ما عندنا اطلاع عن هذا الغائب ما نعرف داعمه ولا نعرف حالته. ينتظر مدة حتى يعلم بأنه يموت. يعني فنقدر أضع أقل شيء، قدر كان أقل شيء، يقول أقل شيء 15 سنة مثلا. فلا بد أن تلحظ، لا بد أن يحصل قدر متيقن، من قدر متيقن تحسب وتحصل. قال وقيل يدفع إلى وارثه المالي يعني الغني. خب والأمصان يقول والأول أولى. ليش أولى؟ كما سيأتي أنه دليل القول الثاني، هذا قيل قيل الثاني والأول والثاني قيل كلاهما دليل أنهم روايات، والرواية المصنف لا يعمل بهذه الروايات، وسيمصنف يتعرض إلى هذه الرواية في ذلك البعض. والأول له تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا قبل قيلة. وجه الأولوية ضعف كلا الدليلين. وإذا ضعف كلا الدليلين تستصحب الحياة، تستصحب حياة الشخص إلى بعد 10 سنين، إلى متى؟ إلى زمان يطمئن بأنه يموت، يعلم عارة بأنه يموت، فنرفع إيدنا عن الاستصحاب. تفتين فتمسك بالاستصحاب بعد عدم تمامية الدليل. الآن اللي شرحناه هذه الأشياء هناك لم نذكرها، سنذكر أشياء أخرى لم نشرحها هنا لكي لا يلزم التكرار أو التكرار على لغة تفعال. خب الثالث، الآن يقع الكلام في المصنف أيضا في هذا الثالث، سيأتي منه بحث مفصل قبل هذه المسألة في مسألة إرث، ماذا إرث الحمل، لكن هنا يتعرض إليها من باب ذكر الموانع، فنحن نذكر تبعا له بعض الأشياء التي ذكرها هنا، مو بعض كل اللي ذكرها هنا. إذا كان تكرار ما بذكره جيد، فعشان يصير تكرار. قال الحبل يرث بشرط انفصاله حيا. لو فرضنا أن الشخص توفى وكان عنده أم وعنده مثلا زوجة وعنده حمل، هل الحمل حمل لو انفصال يصير ولده فيرث المفروض، هل الحمل له قابلية الإرث أو ليس له قابلية الإرث؟ فنقل هذا المثال. لو فرضنا أن شخص توفى وكان عنده زوجة وفي بطنها حمل من مائه، فإن قلنا بأن الحمل لا يرث، المال كله لما؟ أو الزوجة تأخذ كم؟ الزوجة تأخذ قلنا تأخذ الربع مع فرض عدم الولد، ولا يرد عليها شيء كما تقدم، فترسل النبع إلى المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة إذا كان موجودين. قول يقول لهذا إذا كان الولد موجود، فماذا يحصل إذا كان الولد موجود؟ إذا كان الحمل يرث استغفر الله، فحينئذ الأم تأخذ النصيب الأدنى، وهو كان لوجود الولد له الحمل وهو يرث المفروض، تأخذ النصيب الأدنى وهو الثم صحيح، والولد يأخذ باقي المال لأنه يرث بالقرابة، فتظهر ثمرة كبيرة. فهل الحمل يرث أو لا يرث؟ المصنف يقول الحمل يرث بشرطين، يفهمه شرطين. الشرط الأول لابد أن يحكم بوجود الحمل حال موت المورث. لا بد أعيد العبارة، لا بد أن يحكم بوجود الحمل حال موت المورث. كيف يعني هذا الشرط؟ خب لو فرضنا خفته المثال، هذا الشرط مو واضح في بعض المصنف لكن هذا مهم. لو فرضنا بأنه هذا مثالنا مات هذا الشخص، ثم بعد ذلك الزوجة ادعت بأنها حامل، بعد فترة شاف ولد، قال الولد وين؟ قال هذا أنا حامل من ذاك الميت، وهذا الولد ولده فيستحق الأرض. لو لا تصل النوبة إلى الأخوة مثلا هو يستحق الأرض. شو يستحق؟ لم نعلم بأنك أنت حامل، هذه دعوة تدين بأنك حامل، تفتين؟ نقول هنا لكي يستحق هذا الولد الحامل لا بد أن نعلم بأن الحمل كان موجودا في حياة المورث. ليش لا بد أن يكون موجودا في حياة المورث؟ لكي تكون هناك مقتضي للأرض. فلو فرضنا تفت، فأعطيك أمثلة يبين أنه مو موجود. لو فرضنا بأنه الزوجة جاءت بالولد قبل 6 أشهر من موت المورث، التفت عيد المطلع. لو فرضنا بأن الزوجة زوجة المورث أتت بالولد بعد موت المورث بكم؟ ب4 أشهر. في هالحالة يعلم بوجوده أو لا يعلم بوجوده؟ يعلم بوجوده أو يحتمل لعلها من مكان ثاني، بس يحتمل وجوده. تارة بعد 15 شهر أتت بالولد. بعد 15 شهر يقول هذا الحمل كان موجود في بطني حالة حياة المورث. شنو موجود مع أنه الآن هذا عمره كان أتت به بعد 15 شهر، وقطعا هذا لم يكن موجودا. فلا بد أن يتحقق كما درسنا في قاعة الفراش، لا بد أن يتحقق الحاق شرعي بأن الولد يمكن أن يكون من هذا المورث. وإلا لو لم يكن ممكن أن يكون، وإلا لو علمنا إما قطعا أو شرعا بأنه لا يمكن أن يكون من هذا المورث لا يصح، تفتينه؟ وقلنا يكفي أن يحتمل أن يكون منه، هذا يسمونه الحاق شرعي، مثل الفراش، مثل ما أخذنا في قاعة الفراش في باب الزواج، تفتينه؟ يعني يمكن أن يلحق هذا الولد المنفصل بالمورث. أما لو علمنا بعدم ماذا؟ أما لو علمنا بعدم الإلحاق فلا يصح. فلو هذا الشخص الحمل خرج بعد هلقة فترة ما لنا علاقة، هو أجنبي عن من؟ أجنبي عن هذا المورث. فلا بد أن يحكم أنه من ماءه إما قطعا وإما شرعا. إذا أردتم قاعدة تعطيني مثال؟ سؤالي. إذا كان الطفل أو الحمل موجود ومعلوم أنهم يعني حمل وتوفي الأب مثلا، فأجني فإذا شلون تبع يعني؟ هذا ما دخلنا فيه الحين. احنا بسم الله ما دخلنا فيها تفصيل الحين، بس الان بحقق شروط كيف تقسم كذا، لا ما دخلت. اذا الشرط الاول هكذا صياغه انا فاكر نفس صياغه علميه يعني ضابط، يقول ان هكذا ان يحكم بوجوده بوجود الحمل عند موت المورث، وذلك في حالتين. تصير حالتين، الحاله الاولى لو ولدته أقل من 6 أشهر، هذا من عندي أنا أقول لك إذا أردت أن تكتبون، أي أن يحكم بوجوده أقل من 6 أشهر، فحينئذ أقل يعني إذا كان يعني هذه لك أقل من 6 أشهر فقطعا بأنه هذا كان من ماءه قبل موته، واحتمال أنه زانية ما احتمال منفي من الشريعة. تتقصي؟ يقول هكذا، كما لو ولدته لأقل من 6 أشهر من حين الموت، من حين موت من المورث، أن يحكم بوجوده عند موت المورث، أن يحكم بوجود الحمل عند موت المورث، كما لو ولدته لأقل من 6 أشهر من حين الموت، من حين موت من المورث، أو لأقصى مدة الحمل، فما دون من أقصى مدة الحمل، أو لأقصى ليش 6 أشهر، أو هاي الحالة الثانية 7 8 9 10 11 على الخلاف أنه أقصى الحمل كان 10 11 12 على الخلاف، أو لأقصى مدة الحمل فما أقل، أما أزيد من أقصى الحمل ما يصير. زين هذا شيء ماذا ما أحتاج أنه ولا شيء لأنه ولد 6 أشهر من الأول. لابد يعني أن نعلم. الأقصى راح يحسب يعني من حين ما المورث من حسب العلاقة. إذا كان عندنا عن سنة مثلاً 11 شهر أو سنة، فبز الواضح. بس الأقل شو نحسبه؟ كيف الأقل؟ هذا السؤال هذا عندك عندك عندك عندك هذا عندك ضابطتين أو موردين. بس السؤال بسيط. هذا من هذا الآن. عندما ولدته كم الفترة بين ولادتها وبين موت المورث؟ نعم هذه 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر كافي. إلى أقصى مدة الحمل متى أقصى الحمل؟ 12 شهر من موت المورث إلى وضع الحمل. هاي المدار. خب إذا كان أكثر من 12 شهر متى أقصى الحمل؟ من الولادة إلى الوضع قطعا هذا ما دخل بها. فكيف جت منه؟ فقطعا ليس من. ولا التفكير. يمكن نقسم الولادة طبيعية وغير طبيعية، فهل تصير بعد 15 شهر؟ ما يصير 15 شهر غير طبيعية، حتى غير طبيعية من الأنابيب يعني طبيعية. حتى الأنابيب من الأنابيب أقل ما تحمد الباعية شرعي بهمار رجل ويظل بعد هاي ما يصير هذا فرضيان طول. طب هذا الآن هذا الشرط الأول عشان كمل كما ليس التطوير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خب الانفصال حيا، هذا الشرط الثاني أن ينفصل حيا. انفصال الحمل، انفصال الحمل عن أمه حيا، يعني لو كان موجود لكن ما انفصل حي، ما ولد، لا يرث. إذن والحمل يرث بشرط انفصاله ماذا؟ حيا. فلو مات قبل خروجه حيا لا يرد. شو عبارة مصنف دقيقة دقت الشرطين في عبارة. قال الثالث الحمل يعني أحرز أنه هنا حمل، هي شرط أول. الحمل يعني أحرز أنه حمل فلا بد أن يكون موجودا. قال يرث ذكر الشرط بشرط انفصاله حيا. ففي هذه العبارة ينتزع منها ماذا؟ شرطان، شرط أول وشرط ثاني. الحمل هذا واضح كلامنا في الأرض بعد. هذا قرار ما يحتاج أشياء قرينة قناة المقام. الحمل لابد من الوارث يكون أجنبي. لا لأن هذا الشرط الأول إذا ذكرته ما يستوي. الحمل حال موت المورث. موت المورث لكلامنا. حال موت المورث. موت المورث بحثنا. ما يمكن نقاش أنا وهذا. أصل الموضوع هالكذا، أصلاً إذا ما نحب أصلاً ما نحب الموضوع الحقيقي. بالتالي بلي، بالتالي. لا يكون شرطاً يصدق أصلاً. نعم بلي هذا الشرط في الباب الفقه يطلق على ما هو محرز الموضوع، الشرط المحقق الموضوع والشرط بعد تحقق الموضوع يطلق الشرط على كليهما. ولا هنا تعبير بالشرط من باب العام في التعبير الفقهي، الشرط يطلق على الشرط المحقق الموضوع والشرط غير المحقق الموضوع، وهذا كثير في الشرط. كأنما نقول مثلاً أنه مثلاً الأم لا تعرف مثلاً هذا الأول محقق الموضوع وإلا ما في موضوع. أقول هذا بل يطلق عليه شرط، أن الشرط المحقق الموضوع أيضا في عبارة فقه شرطون. خب خلنا نواصل. يقول الحمل يرث، الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، يعني يشترط حياته عند الانفصال. عبارة المصنف فيها شوي بعد. خب عند انفصاله حيا تأخذ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى يموت قبل انفصاله حيا، قبل ما ينفصل يموت في البطن، واضح أنه لا يموت. تارة يموت بعد تمام الانفصال، خرج الولد كامل عاش دقيقتين ومات، يرث ما يرث؟ يرث. لكن لو خرج بعضه وفي أثناء خروجه مات قبل تمام الانفصال، هنا هل يرث أو لا يرث؟ هل الحامل إذا مات قبل تمام الانفصال يرث أو لا يرث؟ فهل الشرط بشرطي هذا انفصاله يعني تمام الانفصال، أو بشرط خروجه من رحم أمه خروجه إلى باكورة الحياة الفقه. ليش؟ الفقه فيها خلاف مسألة، لكن المعروف أيضا المشهور مصنف ما تعرض أنه يشترط تمام الانفصال. قد يقال بأنه يقال انفصل بعضه، الرواية قالت إذا انفصل لا لا، وش معنى انفصال؟ انفصل وش انفصل؟ خرج، انفصل يعني خرج، هو خرج عام، خرج بعضه حيا أو كله حيا. انفصال انفصال لا مطلق اطلاق، ان في الشرط انفصال، كل انفصاله اعم من كون هذا الانفصال بعضه او تمامه، هي مقتضى الاطلاق. اذا اردنا نفسر في الاطلاق كذا، المهم بحث فقهي اقول فيها خلاف. اذا صرنا ان شاء الله صرتم فقهاء بعد تظهرون هذا الكلام. خب فلو خرج بعضه حي وبعضه مات قبل انفصال، لا اكثر الفقهاء قالوا بانه لا يرد. يقول ولو سقط ميتان لم يكن له نصيب. ليش؟ لأنه لم ينفصل حيان، لم يكن له نصيب. ولو مات، وش لكم عبارة؟ نعم، في بعض النسخ ما في بعده، إذا في واحد في نسخة ما في بعده غلط، مثل نسخة السيد ما فيها بعده، مو نسخة نسخة السيد فيها بعده مكتوب لنا بعده خطي يعني. طب ولو مات، ولو مات بعد وجوده حيا، يعني كيف مات بعد وجوده؟ بعد انفصاله حيا، مو بعد وجوده، بعد وجوده في رحم امه حيا، بعد وجوده حيا يعني بعد انفصاله حيا، يعني انفصل حي ثم مات، يرد او لا يرد؟ يرد. تقول مات، مات كيف يرد؟ نقول اذا حكم بحق، اذا حكم بانه يرد والان مات، فميت ترك ارثا فتاخذه الورثه. ايوه ما عنده ولا اولاد، امه ما موجود ام. تفتيها؟ يقول ولو مات بعد، ولو مات بعد انفصاله حيا، يعني بعد انفصاله حيا، كان نصيبه لوارثه. مثل ما أعطيك مثال، مثل ما هذا الفرض أن لا يوجد وارث إلا أمه هذا الحال، وكنت وقلنا بأن هذا انفصل حال، الأم كم ترث أولا؟ أول شيء الأم تأخذ من الميت ثم، خب هذا الأم مات، خب من الذي يرثه؟ أمه، وهي لا يوجد وارث إلا هي، فتأخذ تأخذ كم؟ تركة. شيخنا عارف أن ما يكون حاجب عن نصيب أو ولد بعد، ولد كيف ناصب حاجب؟ قصك حاجب ولد مثل ورث عادي، إذا طبق، إذا ثبت أنه حاجب في غير هذا المورد هو أيضا حاجب في هذا المورد، تشمله تمام أحكام الورث. لكن الحاجب إحنا ما دخلنا فيه لحين، الحاجب ما دخلنا فيه لحين. نصيب الزوجة إنه ثم أو الولد الميت عام من كون منها أو من غيره. عام. يقول ولو سقط بجناية. تفت المسألة. حين هذا ما انفصل طبيعي. هذه المرأة مسكينة حامل. جاء شخصان وجنى عليها مثلا. فسقط. خب إذا سقط الحمل بجناية هل يرث أو لا يرث؟ هل يشترط في إرث الحمل انفصاله حيا مثلا طبيعيا؟ لو لا، المهم انفصاله حيا سواء كان بحالة طبيعية أو بحالة غير طبيعية. فلو جنى شخص عليها وخرج الولد حيا ثم مات، نقول ماكو مانع أيضا يرث الولد. تفتين؟ فهل يشترط في إرث الولد انفصاله حيا طبيعيا يعني بدون جناية أو لا؟ يقول صرف ما في خصوصية في الجناية. إذا ثبت أن هذا الشخص بعد الجناية قد سقط حيا ثم مات، فخرج من بطن أمه حيا وانفصل حيا، فيرث، ما في مشكلة، نفس الشيء. وإذا مات قبل أن ينفصل حيا لا يرث، سواء كان بجناية أو بغير جناية، فالجناية ليس لها موضوعية في البيان. خب لكن تارة نشوف، ما نعرف نحن، ما نعرف بأنه هذا مات حي أو ليس أو يعني هل هذا انفصل حيا أو لا. لكن نعرف أنه يوم يطلع تحرك، في حركة كانت له، اللي تقول أنا حسس أنه يتحرك مثلا في أحشائي، والتحرك علامة الحي مثلا، فهل الحركة بعد الجناية تدل على أنه كان حيا عند الانفصال أو لا؟ خب المصنف يقول هنا لا، ليس كل حركة تدل على الحياة، فلا بد أن نرجع إلى الحركة التي هي أمارة على الحياة. اكتفتوا للمطلب هنا. نقول لا نشترط القهر بحياته، لكن الشارع جعل لنا بعض الأمارات، هذه الأمارات كاشفة عن حياته، فإذا وجدت هذه الأمارات حكم عليه بأنه حي. خب ما هي هذه الأمارات؟ يقول هذا مثل يقول ولو سخنق العبارة ولو سقط بجنايتين اعتبر ويش يعني لكي يحكم بأنه وارث، فينتقل مثلا المال إلى ورثة هذا الحم. اعتبر اشترط بالحركة التي لا تصدر إلا من الحي، فالحركة التي لا تصدر حي لو صدرت من هذا الميت قبل أن يموت كان ذلك أمار على أنه انفصل حيا. ما هي تلك الحركات التي تدل لا تصدر من الحي؟ ذكرت عدة حركات ودلت بعض الروايات عليها، مثل الاستهلاك. الطفل أول ما خرج يستهل، إيش معنى استهلال؟ يعني بكاء. البكاء شيء كما استهلال. إذا سمعنا بكاء الطفل فنعلم أنه خرج حيا. العطاس، طب بعض الأطفال أول ما خرجون يعطسون، فهذا العطاس كذا صوت، وغيرها من الأمارات. فإذا كان الأمارات تدل على الحياة فحينئذ نحكم بحياته كالبكاء كالعطاس. يقول دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا. ما التقلص؟ يعني الانضغاط. يعني فرض مثلا انه الطفل في بطن امه اذا سقط بجناية تقول الام انه تحرك في بطن فهو حي، نقول لا، هي حركة من جهة الضغط الذي حصل عليه، مو حركة ناشئة بالاختيار، حركة ناشئة من غير الاختيار من جهة الضغط. لا تقول هذا كان حي مثلا فتستصحب حياته مثلا، جيدة، هذه أمارة، يعني حياته في بطني بعد الجناية أمارة على أنه خرج حي. يعني في الجناية لا يشترط عليه أنه ينفصل حيا؟ لا، ما يشترط إلقاء، هذا من أمارات الانفصال. يعني الشارع جل لنا وقال لنا أنه أنا أحكم بأنه هذا في حكم انفصالي حي، يعني هذا أمارة على الانفصال الحي، جيد. هنا المصنف يقول التقلص الذي يحصل طبعا شو طبعا الانضغاط، يعني امر طبيعي. من جهه احنا العباره ولو سقطت بناء اعتبار الحركه في بطنها او لا الحركه قطعا الحركه التي تدل على حياته، يعني بعد هذا المثال بعد الانفصال استهلال بعد الانفصال، بكاء بعد الانفصال، عطاس بعد الانفصال. إذن هذه الحركه التي تحصل بعض الأطفال هكذا لو جت الأم الدعف هيا رجل فاحتواهم، بعضهم ذكر هذا الكلام، الأم إذا حكمت وقالت الطفل تحرك في بطني وهذه حركته فنعلم بالحياة، فنشوف نتصف حياته مثلا إلى ماذا؟ إلى ما بعد الخروج، ما بعد الانفصال. هل هذا يصح؟ لا يصح، لأن هذه الحركة التي تحصل الآن ممكن حركة في البطن، الحركة التي تحصل هي حركة ناشئة بسبب الانضغاط في الأحشاء الطفل، بسبب الحركة الطبيعية. الطفل إذا خرج من بطن أمه يتحرك حركة غير اختيارية غير إرادية أصلا، بسبب الضغط الذي يحصل عليه بسبب حركة أمه والانزلاق في حالة الخروج. هذه مؤامرة، لأن هذه الأمارة لا تصدر من فقط من الحي فقط، بل تصدر حتى من الميت. شيخنا ما تكون قد مثلا مثال ونستطيع أن نذكر بعض الأمثلة حتى بعد الانفصال. قد يتحرك بعض الحركات، هذه الحركات لا تدل على الحياة، يعني يحتاج إلى مثلا مراجعة الطب. بعض الحركات التي تصدر من الأطفال قد تكون هذا ليست دالة على الحياة، بل دالة على وجه حتى أنه قد انفصل ميتا لكن بعض الآثار باقية. يعني لو فرضنا أنه مثلا شخص مات وروحه راحت بعد تصدر منه بعض الحركات، انضغاط هواء في جسمه خرج، المهم هكذا. هي تشخيص طبي، المدار على الحركة التي لا تصدر إلا من الحي بعد الانفصال. أما الحركة في البطن الناشئة من الانضغاط وما شابه ذلك هذا لا يكفي. يعني يمكن مثال مثلا في ذبح الحيوان، حركة حيوان غير حيوان مثلا بسبب بعض الأحيان، حتى بعض الأطفال ما أدري، يعني يحتاج إلى تشخيص طبي. حتى بعض الأحيان، حتى بعض المدة وبعض قطع الرأس كلها، بعض الأحيان هذه تحضر في الجسم. بالحيوان بلي، في الإنسان لا أعلم. أما الإنسان لا أعلم أنه قد توجد بعض الخلايا بعد زهوق الروح لها حركة على حركة الإنسان، ما أدري. يرجع للطبيب هاي تشخيص طبي. الملاحة الضابطة الضابطة أنه إذا كانت الحركة لا تستعد لا من الحياة عادة فيحكم بحياته، وإذا كانت الحركة لا قد تحصل من غير الاختيار، قد تحصل من خلال حالة غير طبيعية بسبب ضغط انضغاط الأحشاء الجسم أو ما زال ذلك لا يحكم بحياته. خب مسألة رابعة سهلة بدوان وعنوان بحث منه يعني عنوان مصنع انه اسباب المال وما ذكر الحمل، يعني ما ادري وش تحديد المحذوف منها، يعني هو الاول قال اسباب الدواء اسباب المال اربع الاول اللي عنه نعم واضح اللي هو غير مثلا الحمل، يعني الحمل يحجب عن الحمل يمنع من الارض، يعني هل كون الشخص حاملا هذا مع انه الحمل يحكم بانه ولده صحيح الحامل يحكي عنوان المقتضي متحقق، يعني الآن بحث هنا أنه الحامل كيف يصل من لواحق الموانع فلا يكون موانع. بعضهم يقول بأن الحامل يقال عنه ولد ولا يشترط في الولد الانفصال، لكن كونه حاملا متلبسا بأنه حامل هذا مانع من الإرث لأنه حامل، فإذا انفصل صار ولد ما صار حامل، فتلبس الشخص بعنوان أنه حامل هذا يكون وش مانعا من الإرث وتقصيه. ولماذا صار من اللواحق؟ قالوا لأن المقتضي موجود وهو أنه ولد لكنه متلبس بوصف الحمل، إذا فصار ارتفع عن المشكلة ولهذا صار من لواحق المانع ليس من المنع أيضا. الرابع مسألة الآن مسألة هذه سهلة ما فيها شيء، لكن في فكرة ما سألها مصنف، قال إذا مات وعليه دين يستوعب التركة، يعني دين يستوعب يعني دين يساوي التركة بل أكثر من التركة، يقول لم تنتقل التركة إلى الوارث. ليش؟ لأن التركة تكون بعد الدين، فالدين تستوعب ماذا والتركة تستوعب والدين يستوعب التركة، فلا يوجد هنا مال لكي ينتقل إلى الوارث. واضح لم تنتقل التركة إلى الوارث. ليش؟ لأنه الدين مقدم على ماذا؟ على التركة على الورثة من بعد وصية يوصى بها أو دين. يقول وكانت على حكم مال الميت. خب هذا حكم مال الميت الآن خلها، ليش ما قال وكانت للميت؟ شرحناها فيما سبق لأنها وسألنا الآخرها بعد ذلك في الوقت ضيق ما بدخل في المطلب. ليش قال وكانت على حكم مال الميت ما قال وكانت مال الميت؟ قال على حكم مال الميت. هذا الآن ننتظر وإن كان شرحت في قسم بس الآن نؤخرها. يقول وإن لم يكن مستوعبا للتركة، افرض بأن التركة 100 دينار والدين 50، كيف يحصل؟ يقول انتقل إلى الوارث ما فضل بعد الدين الباقي بعد الدين، فلو كان الدين الذي عليه 100 والتركة 200 الفاضل كان 100 دينار الباقي، انتقل إلى الورثة ما فضل وما قابل الدين باق على حكم مال الميت، لأنه إيش؟ أنه دين له. ليش قال على حكم مال الميت؟ شوف وقت إذا ما في وقت انت هذا تراجع المطلب. ليش قال على حكم مال الميت؟ فصارت الأسئلة ثلاث. الجميع أمس سؤالين لك سؤال واحد أمس سؤال.